بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى قال: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: قال حدثنا سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. ثم قال رحمه الله قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: قال: شكونا إلى رسول الله قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا أو فلم يشكنا فلم يشكنا قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن يونس وعون بن سلام قال: عون أخبرنا، وقال ابن يونس واللفظ له قال: حدثنا قال: حدثنا أبو إسحاق قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، وقال ابن يونس واللفظ له قال: حدثنا زهير قال: قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أبي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذه أحاديث الباب، وقد عنونا الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث بقول استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. وقبل أن نبين ما يتعلق بهذا الحديث هناك مسألتين. المسألة الأولى، كنا في درس البارحة وقفنا عند ترجمة محمد بن إبراهيم الذي يروي عنه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد قال حدثنا محمد بن إبراهيم أو عن محمد بن إبراهيم قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومحمد بن إبراهيم هو محمد بن إبراهيم بن الحارث ابن خالد التميمي أبو عبد الله المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة له أفراد من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 و100. ومعنى له أفراد يعني له أحاديث تفرد بها ما تابعه عليها غيره، وهذه الأفراد أهل العلم يقبلونها لأن ما تفرد به الثقة مقبول، من فرد به الثقة يعد من المقبول. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، فكنت قد سئلت عن حكم صلاة الجمعة في اليوم الشديد الحر، هل يؤخر الجمعة أو لا؟ وكنت أجبت بأنه لا بأس، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الجمعة لا تؤخر، لأن العلة الموجودة في تأخير الصلوات يوم في الظهر في غير يوم الجمعة غير موجودة في الجمعة، لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم، فلا توجد فيه تلك الحرارة الشديدة، ولهذا يصليها الإنسان في وقتها. وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه الجمعة فينطلقون بعد صلاة الجمعة ويرجعون إلى بيوتهم وليس للحيطان آذان، وليس للحيطان ظل، ليس للحيطان ظل، بمعنى أنه لم يطل وقت زوال الشمس. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر ويصلي الجمعة في أول وقتها، وأنه لا يؤخر الجمعة، وأن حديث أبردوا بالظهر فإنه أعظم للأجر هذا لا يتناسب أو لا يتفق مع يوم الجمعة فإن من خصائص يوم الجمعة أنها لا تشجر فيها النار، وعلى ذلك فإنه لا يفيح حرها وحرورها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير يوم الجمعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. وهذا هو العزيمة التي جاء تعاليم الشريعة بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قائلا: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وهذا يشمل كل الصلوات، ويستثنى من ذلك إذا كان اليوم شديد الحر ففي هذا اليوم يؤخر صلاة الظهر استثناء. أما إذا لم يكن اليوم شديد الحر فإنها تصلى في وقتها. وعليه يحمل حديث خباب وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول وقتها. قال هنا رحمه الله: قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. حديث جابر بن سمرة رواه ابن المثنى من طريقين، ورواه محمد بن بشار من طريق واحد. محمد بن بشار رواه عن يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن المثنى رواه عن طريق يحيى بن سعيد القطان وعن طريق عبد الرحمن ابن مهدي، لكنه لم يقرن بينهما، ولذلك جاء في حديث مسلم ما يدل على أن ابن المثنى رواه من الطريقين إلا أنها غير مقرونة. وأما محمد بن بشار فرواه عن شيخه يحيى بن سعيد القطان وحده. أما شيخ مسلم محمد بن المثنى ومحمد بن بشار فقد جاء ذكرهم أو جاء ذكرهما في كتاب مسلم كثير، وهما مما أكثر الإمام مسلم الرواية عنهما. فمحمد بن بشار فمحمد بن المثنى قال: هو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي، أبو موسى موسى البصري المعروف بالزمن قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وكان الحافظ ابن حجر قال إنه هو ومحمد بن بشار كفرسي رهان، وإنهما ماتا في سنة واحدة. وقد روى لهم الجميع. هذا محمد بن المثنى. وأما محمد بن بشار فهو ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر، ويلقب ببندار. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. قال كلاهما عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. وأما عبد الرحمن بن مهدي الذي عطفه الإمام مسلم على يحيى بن سعيد القطان، وهذا في رواية محمد بن المثنى، فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، هو من الطبقة التاسعة. مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. هذا هو عبد الرحمن بن مهدي. قال محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن شعبة، وشعبة مرت بنا ترجمته، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري ثم الواسطي، أو الواسطي ثم البصري. قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة بالعراق، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. هذا شعبة بن الحجاج. قال حدثنا سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو ابن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، هريرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقى من الطبقة الرابعة مات سنة 23 و100، وروى له الإمام البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وسماك بن حرب يروي هذا الحديث عن جابر بن سمرة، وجابر بن سمرة ابن جنادة السوائي، قال صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بها بعد سنة 70 من الهجرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت بمجرد الزوال، وهذا في غير الأيام شديدة الحر، لأنه في الأيام شديدة الحر أمر مؤذنه أن يؤخر الأذان، وطلب منه أن يؤخر الأذان حتى يكون للجبال فيء وللتلال فيء يتمكن من خلاله الإنسان أن يأتي إلى المسجد بدون مشقة. وهذا الحديث يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كثيرا، لأن قوله كان يخفي أو كان يفعل يدل على الاستمرار. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب يعني ابن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، أي فلم يقبل شكوانا. والحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر عند زوال الشمس، وما كان يؤخرها. ولما شكى بعض الصحابة رضوان الله عليهم عن مسألة الصلاة في شدة الحر، لم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشكوى. هذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي. قال الواسطي الأصل: أبو بكر، هذه كنيته، ابن أبي شيبة الكوفي، قال: ثقة حافظ صاحب تصانيف، ويعد كتابه في الحديث من أكبر كتب الحديث، ويعد تأليفه مع أنه متقدم من أوسع المؤلفات في الحديث. كتابه الذي ألفه اشتغل عليه أهل العلم، وحاولوا إخراجه مرات، وفي كل مرة يخرج الكتاب ناقصا، إلا في هذه الأيام حيث من الله تعالى على بعض أهل العلم فخرج الكتاب، وطبع الكتاب في 24 مجلدا. كل ذلك يبين لنا مكانة أبي بكر بن أبي شيبة، حيث قال فيه إنه ثقة ثبت صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، وسلام بن سليم هو الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي، قال عنه الحافظ إنه ثقة متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي إسحاق، والمراد به عبد الله، والمراد به عمرو بن عبد الله ابن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي. قال: ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، اختلط بأخرة، ومات سنة 29 و100. هذا هو أبو إسحاق السبيعي. ويروي عن أبي إسحاق سعيد بن وهب، وسعيد بن وهب هو الهمداني الخيواني، قال: كان يقال له القراد. قال: كوفي ثقة مخضرم. قال عنه إنه ثقة مخضرم، مات سنة 95 من الهجرة، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. قال عن خباب، قال: وخباب هو ابن الأرت التميمي أبو عبد الله أبو عبد الله قال: من السابقين، يعني الذين أسلموا وحسن إسلامهم في أول الدعوة. قال: من السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في الله، وشهد بدرا، ثم نزل الكوفة ومات بها سنة 37 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول خباب رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، يعني في شدة الحر. قال: فلم يشكنا، وحمل فعله على أنه عزيمة، وأن قبول هذه الأعذار التخلف عن صلاة الجماعة لم يأبه لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في هذا الحديث: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، والمراد بالرمضاء يعني شدة الحر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث كعادته على سبيل المتابعات ليدل على أن هذا الحديث ليس حديثا فردا، وإنما حديث معروف عند المحدثين وفي أوساطهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن يونس، وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام، فقرن هنا بين الشيخين، بين أحمد بن يونس وبين عون بن سلام. أما أحمد بن يونس فقال فيه الحافظ ابن حجر: إن الإمام مسلم نسب أحمد إلى جده، وصوابه أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس ابن عبد الله ابن قيس التميمي اليربوعي، التميمي اليربوعي الكوفي، قال: ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. قال: وعون بن سلام، وهو عون بن سلام أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 30 و200، وروى له مسلم. هذا هو عون بن سلام. قال عون: أخبرنا. وقال ابن يونس: واللفظ له، يعني الذي اختاره الإمام مسلم، اختار لفظ أحمد بن عبد الله بن يونس. قال: حدثنا زهير. زهير في هذه الرواية هو زهير ابن معاوية ابن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق يعني السبيعي بأخره، وذلك بعد أن اختلط أبو إسحاق السبيعي. قال: من الطبقة السابعة، مات سنة 72 و100، وقد روى له الجميع. يقول الإمام مسلم في هذه الرواية: قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو إسحاق، وقد عرفنا أبو إسحاق السبيعي. وكأن الحافظ ابن حجر يشير إلى ضعف رواية زهير عن أبي إسحاق السبيعي، لكن الإمام مسلم رواها على سبيل المتابعات، وحيث إن زهيرا حفظ هذه الرواية عن أبي إسحاق، ووجد من يتابع زهيرا في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي، فكانت روايته رواية صحيحة، ولكن صحتها مكتسبة من الغير. قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه قال: قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا، فهو بلفظ الرواية السابقة، حيث روى الحديث سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب. ثم قال رحمه الله: قال زهير: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر، يعني هل هذا الحديث ورد في صلاة الظهر؟ وهذا مما يدل على أن زهير بن حرب تحقق زهير بن ابن معاوية تحقق في سماع هذا الحديث من أبي إسحاق السبيعي. قال أفي الظهر؟ قال أبو إسحاق: نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الظهر. قال: قلت أفي تعجيلها، يعني الحديث جاء في الاستحباب، في أن هذه الرواية الغرض منها الإخبار عن استحباب تعجيل صلاة الظهر؟ فقال: نعم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: يورد حديثا يشهد لحديث خباب ولحديث جابر بن سمرة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا هو الحديث. أما شيخ الإمام مسلم فهو يحيى بن يحيى، وقد عرفنا ترجمته قريبا، وأكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، مات سنة 26 و200، هذا هو يحيى بن يحيى. قال: حدثنا بشر بن المفضل. أما بشر بن المفضل فهو ابن لاحق الرقاشي أبو إسحاق أبو إسماعيل البصري أبو إسماعيل البصري. قال: ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. يقول بشر بن المفضل عن غالب القطان، وغالب القطان هو غالب ابن خطاف ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان البصري، سليمان البصري قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة السادسة وروى له الجميع. نعم ما نسامع البصري البصري قال عن بكر بن عبد الله، وبكر بن عبد الله هو المزني أبو عبد الله المصري، قال ثقة جليل من الطبقة الثالثة مات سنة 600 وروى له الجميع. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا الحديث دلنا على مشروعية الصلاة، صلاة الظهر في أول الوقت وإن كان في الوقت شدة، لكن العزيمة البداءة بالصلاة، فإن اشتد الحر فعندئذ يستحب لنا أن نؤخر الصلاة ولو أدى آل التأخير إلى تأخير الصلاة، لأن شدة الحر موجب للتأخير، كما يدل الحديث على أنه إذا اشتد الحر وصلى فالأصل أن يسجد الإنسان على الأرض، فإن لم يتمكن فلا بأس باستخدام ثوبه أو بوضع سجادة له أو بوضع ما يخففه من شدة الحر. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال بعد أن حول الإسناد هكذا انتهى الباب. وهذا الحديث حديث قتيبة إنما جاء في صلاة العصر. هنا يسأل سؤال يقول ما معنى مصطلح مخضرم عند أهل الحديث؟ المخضرم عند أهل الحديث هو من أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشاهد النبي، أدركه وأسلم إلا أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد من التابعين. ويميز بينه وبين التابعين أن يقال فيه إنه مخضرم، لأن المخضرم عند علماء اللغة من أدرك عصرين مختلفين، من أدرك عصرين مختلفين في الحياة يسمى بالمخضرم. فالذين سموا بالمخضرمين أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، إلا أنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تكسبهم شرف الصحبة فيكونوا صحابة. وهؤلاء الذين عاشوا في زمنه وأسلموا وآمنوا به لكنهم لم يذكروا في الصحابة ذكروا في من سمي من التابعين بالمخضرمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.